بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 461 من البداية والنهاية. ثم حمل الأشتر النخعي بما رجع معه من المنهزمين فصدق الحملة حتى خالط الصفوف الخمسة الذين تعاقدوا وتعاهدوا على الموت ألا يفروا وهم حول معاوية، فخرق منهم أربعة وبقي بينه وبين معاوية صف. قال الأشتر: فرأيت هولا عظيما وكدت أن أفر، فما ثبتني إلا قول ابن الأطنابة وهي أمة من بلقين، وكان هو من الأنصار وهو جاهلي. قبل المتابعة في الحاشية 1، ليث هزبر من أسماء الأسد، وهذه الحاشية عن آخر التسجيل السابق. أتابع بعون الله تعالى: أبت لي عفتي وأبى بلائي وإقدامي على البطل المشيح وإعطائي. أعيد: أبت لي عفتي وأبى بلائي وإقدامي على البطل المشيح وإعطائي على المكروه مالي وضربي هامة الرجل السميح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. قال: فهذا الذي ثبتني في ذلك الموقف. والعجب أن ابن ديزيل روى في كتابه أن أهل العراق حملوا حملة واحدة فلم يبق لأهل الشام صف إلا أزالوه، حتى أفضوا إلى معاوية فدعا بفرسه لينجو عليه. قال معاوية: فلما وضعت رجلي في الركاب تمثلت بأبيات عمرو بن الأطنابة: أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمل بالثمن الربيح وإعطائي على المكروه مالي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. قال: فثبت ونظر معاوية إلى عمرو بن العاص فقال: اليوم صبر وغدا فخر. فقال له عمرو: صدقت. قال معاوية: فأصبت خير الدنيا وأنا أرجو أن أصيب خير الآخرة. ورواه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حاطب عم معاوية. وبعث معاوية إلى خالد بن المعتمر وهو أمير الخيالة لعلي فقال له: اتبعني على ما أنت عليه ولك إمرة العراق. فطمع فيه، فلما ولي معاوية ولاه العراق فلم يصل إليها خالد رحمه الله سبحانه وتعالى. ثم إن عليا لما رأى الميمنة قد اجتمعت رجع إلى الناس، فأنب بعضهم عذر بعضا وحرض الناس وثبتهم، ثم تراجع أهل العراق فاجتمع شملهم ودارت رحى الحرب بينهم، وجالوا في الشاميين وصالوا، وتبارز الشجعان فقتل خلق كثير من الأعيان من الفريقين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقيل: ممن قتل في هذا اليوم عبيد الله بن عمر بن الخطاب من الشاميين، واختلفوا في من قتله من العراقيين. وقد ذكر إبراهيم بن الحسين بن ديزيل أن عبيد الله لما خرج يومئذ أميرا على الحرب أحضر امرأتيه أسماء بنت عطارد بن حاجب التميمي وبحيرة بنت هانئ أو بحرية بنت هانئ ابن قبيصة الشيباني، فوقفتا وراءه في راحلتين لينظرا إلى قتاله وشجاعته وقوته. فواجهته في جيش العراقيين ربيعة الكوفة وعليهم زياد بن حفصة التميمي، فشدوا عليه شدة رجل واحد فقتلوه بعدما انهزم عنه أصحابه. ونزلت ربيعة فضربوا لأميرهم خيمة فبقي طنب منها لم يجدوا له وتدا، فشدوه برجل عبيد الله، وجاءت امرأتاه يولولان حتى وقفتا عليه وبكتا عنده، وشفعت امرأته بحرية إلى الأمير. قبل المتابعة في الحاشية 1، لمشيح المشيح الجاد والحذر والحذر اثنان السميح الكريم ثلاثة طنب أو طنب حبل وتابع بعون الله تعالى وشفعت امرأته بحرية إلى الأمير أي يطلقه لهما فاحتملاه معهما في هوددهما وقتل معه أيضا ذو الكلاع الحميري وقال الشعبي ففي مقتل عبيد الله بن عمر يقول كعب بن جعل التغلبي ألا إنما تبكي العيون لفارس بصفين ولت خيله وهو واقف تبدل من أسماء أسياف وائل وكان فتى لو أخطأته المتالف تركنا عبيد الله بالقاع ساويا تسيل دماء والعروق عيد تسيل دماءه والعروق نوازف ينوء ويغشاه شآبيب من دم كما لاح من جيب القميص الكفاكف أو الكفائف كما لاح من جيب القميص الكفائف وقد صبرت حول ابن عم محمد لدى الموت أرباب المناقب شارف فما برحوا حتى رأى الله صبرهم وحتى رقت فوق الأكف المصاحف وزاد غيره فيها معاوية لا تنهض أو لا تنهض بغير وثيقة فإنك بعد اليوم بالذل عارف وقد أجابه أبو جهم الأسدي بقصيدة فيها أنواع من الهجاء تركناها قصدا وهذا مقتل عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتله أهل الشام وبان وظهر بذلك سر ما أخبر به الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أنه تقتله الفئة الباغية وبان بذلك أن عليا محق وأن معاوية باغ وما في ذلك من دلائل النبوة ذكره ابن جرير من طريق أبي مخنف حدثني مالك بن أعين الجهني عن زيد بن وهب الجهني أن عمارا قال يومئذ من يبتغي رضوان ربي ولا يلوي إلى مال ولا ولد قال فأتته عصابة من الناس فقال أيها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يبتغون دم عثمان ويزعمون أنه قتل مظلوما والله ما قصدهم الأخذ بدمه ولا الأخذ بثأره ولكن القوم ذاقوا الدنيا واستحلوها واستمروا الآخرة فقلوها وعلموا أن الحق إذا لزمهم حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه من دنياهم وشهواتهم ولم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقون بها طاعة الناس لهم ولا الولاية عليهم ولا تمكنت من قلوبهم خشية الله التي تمنع من تمكنت من قلبه عن نيل الشهوات وتعقله عن إرادة الدنيا وطلب العلو فيها وتحمله على اتباع الحق والميل إلى أهله فخدعوا أتباعهم بقولهم إمامنا قتل مظلوما ليكونوا بذلك جبابرة ملوكا وتلك مكيدة بلغوا بها ما ترون ولولا ذلك ما تبعهم من الناس رجلان ولكانوا أذل وأخص وأقل ولكن قول الباطل له حلاوة في أسماع الغافلين فسيروا إلى الله سيرا جميلا واذكروا ذكرا كثيرا في الحاشية متالف مهالك اثنان ثاوية ميتة ونوازف تنزف دما ثلاثة شآبيب كفة القميص هو ما استدار حول الذيل وهو أيضا حرف الشيء أربعة فلا أوقل بغض أتابع بعون الله تعالى فسيروا إلى الله سيرا جميلا واذكروا ذكرا كثيرا ويمكن أن تكون واذكروه ذكرا كثيرا ثم تقدم فلقيه عمرو بن العاص وعبيد الله بن عمر فلامهما وأنبهما ووعظهما وذكروه أو وذكروه من كلامه لهما ما فيه غلظة فالله تعالى أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عبد الله بن سلمة يقول رأيت عمارا يوم صفين شيخا كبيرا آدم طوالا أخذ الحربة بيده ويده ترعد فقال والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه الرواية مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 3 مرات وهذه الرابعة والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغ منا سعفات هجر لعرفت أن مصلحين على الحق وأنهم على الضلالة. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال حجاج سمعت أبا نضرة عن قيس بن عباد قال قلت لعمار بن ياسر أرأيتم قتالكم مع علي الرؤيا رأيتموه فإن الرؤيا يخطئ ويصيب أو عهد عهده إليكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة وله تمام عن عمار عن حذيفة في المنافقين وهذا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من التابعين منهم الحارث بن سويد وقيس بن عبادة وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي ويزيد بن شريك وأبو حسان الأجرد وغيرهم أن كل منهم قال قلت لعلي هل عندكم شيء عهده إليكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يعهده إلى الناس فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة فإذا فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم أو أعيد أن لا يقتل مسلم بكافر وأن المدينة حرم ما بين سبير إلى ثور. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث الأعمش عن أبي وائل عن سفيان بن مسلم عن سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أقدر لرددت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمره ووالله ما حملنا سيوفنا على عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يقطعنا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا فإنا لا نسد منه خصما إلا فتح لنا غيره ولا ندري كيف نبالي له. وقال أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال قام عمار يوم صفين فقال إيتوني بشربة لبن فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال آخر شربة تشربها من الدنيا تشربها يوم تقتل. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي البختري أن عمارا أتي بشربة لبن أو أعيد من عند قال عمار يوم صفين فقال إيتوني بشربة لبن فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال آخر شربة تشربها من الدنيا تشربها يوم تقتل. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن أبي البختري أن عمارا أتي بشربة لبن فضحك وقال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لي آخر شراب أشربه لبن حين أموت. وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل حدثنا يحيى بن نصر حدثنا عمرو بن شمر قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح أحمد في المسند 2 صحيح مسلم في صفات المنافقين 3 صحيح البخاري في الديات مسلم في الإيمان 4 ضعيف أحمد وأبو البختري لم يدرك عمارا ليسمع منه. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى حدثنا عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال أعيده عن جابر الجعفي قال سمعت الشعبي عن الأحنف بن قيس قال ثم حمل عمار بن ياسر عليهم فحمل عليه ابن الجوي السكسكي وأبو الغادية الفزاري فأما أبو الغادية فطعنه وأما ابن جوي فاحتز رأسه وقد كان ذو الكلاع سمع قول عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية وآخر شربة تشربها صاع لبن فكان ذو الكلاع يقول لعمر ويحك ما هذا يا عمر فيقول له عمر إنه سيرجع إلينا قال فلما أصيب عمار بعد ذو الكلاع أو بعد ذي الكلاع قال عمرو لمعاوية ما أدري بقتل أيهما أنا أشد فرحا بقتل عمار أو ذي الكلاع والله لو بقي ذي الكلاع بعد قتل عمار لمال بعامة أهل الشام ولأفسد علينا جندنا قال وكان لا يزال يجيء رجل فيقول لمعاوية وعمر أنا قتلت عمار فيقول له عمر فما سمعته يقول أو فما سمعته يقول فيخلطون حتى جاء جوي أو فيخلطون حتى جاء جوي فقال أنا سمعته يقول اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه فقال له عمر صدقت أنت صاحبه ثم قال لابن جوي رويدا أما والله ما ظفرت يداك ولقد أسخط ربك وقد روى ابن ديزيل من طريق أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن الكندي عن أبيه عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية ورواه أيضا من حديث جماعة من التابعين أرسلوه منهم عبد الله بن أبي الهذيل ومجاهد وحبيب بن أبي ثابت وحبة العرمي وساقه من طريق إبان عن أنس مرفوعا ومن حديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي الزبير عن حذيفة مرفوعا ما خير عمار بين شيئين إلا اختار أرشدهما وبه وعن عمرو بن شمر عن السري عن يعقوب بن راقط قال اختصم رجلان في ثلب عمار وفي قتله فأتيا عبد الله بن عمرو بن العاص فتحاكما إليه فقال لهما ويحكما اخرجا عني فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ولعبت قريش بعمار ما لهم ولعمار عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قاتله وسالبه في النار قال فبلغني أن معاوية قال إنما قتله من أخرجه يخدع بذلك أهل الشام وقال إبراهيم بن الحسين حدثنا يحيى حدثنا عدي بن عمر حدثنا هشيم حدثنا العوام بن الحوشب ابن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد وكان ناس عند علي ومعاوية قال بين هو عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في قتل عمار فقال لهما عبد الله بن عمرو ليطب كل واحد منكما نفسا لصاحبه بقتل عمار فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية. في الحاشية واحد موضوع في جابر الجعفي ضعيف وعمر بن شمر كذاب. اثنان ضعيف الاسناد صحيح المعنى ولو شاهد عند الترمذي بسند حسن. ثلاثة موضوع فيه عمرو بن شمر وكذاب وتابع بعون الله تعالى. فقال معاوية لعمر ألا تنهى عنا مجنونك هذا ثم أقبل معاوية على عبد الله فقال له فلما تقاتل معنا فقال له إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمرني بطاعة والدي ما كان حيا بإطاعة والدي ما كان حيا وأنا معكم ولست أقاتل. وحدثنا يحيى بن نصر حدثنا حفص بن عمران البرجمي حدثني نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن عمرو قال لأبيه لولا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمرني بطاعتك ما سرت معك هذا المسير. أما سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية. أعيد من عند. وحدثنا يحيى حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي قال جاء قاتل عمار يستأذن على معاوية عنده عمرو فقال أذن له وبشره بالنار. فقال الرجل أو ما تسمع ما يقول عمرو؟ فقال معاوية فقال صدق إنما قتله الذين جاءوا به. وهذا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من التابعين منهم الحارث بن سويد وقيس بن عبادة وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي ويزيد بن شريك وأبو الحسان الأجرد وغيرهم أن كل منهم قال قلت لعلي هل عندكم شيء عهده إليكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يعهده إلى الناس؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ فإذا فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر وأن المدينة حرام ما بين ثبير إلى ثور. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين أيها الناس اتهموا الرأي على الدين فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أقدر أن أرد على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمره لرددته. والله ما حملنا سيوفنا على عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يقطعنا إلا أسهل بنا إلى أمر نغفره غير أمرنا هذا. وقال ابن جرير وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا الوليد بن صالح حدثنا عطاء بن مسلم عن الأعمش قال قال أبو عبد الرحمن السلمي قال كنا مع علي بصفين وكنا قد وكلنا بفرسه نفسين يحفظانه ويمنعانه أن يحمل فكان إذا حانت منهم غفلة حمل فلا يرجع حتى يخضب سيفه وإنه حمل ذات يوم فلم يرجع حتى انثنى سيفه فألقاه إليهم وقال لولا أنه انثنى ما رجعت. قال ورأيت عمارا لا يأخذ واديا من أودية صفين إلا اتبعه من كان هناك من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورأيته جاء إلى هاشم بن عتبة وهو صاحب راية علي فقال يا هاشم تقدم الجنة تقدم الجنة تحت ظلال السيوف والموت في أطراف الأسنة وقد فتحت أبواب الجنة وتزينت الحور العين. اليوم ألقى الأحبة محمد وحزبه ثم حملاه هو وهاشم فقتلا رحمهما الله سبحانه وتعالى. قال وحمل حينئذ علي وأصحابه على أهل الشام حملة رجل واحد كأنهما كان يعني عمار وهاشما علما أو علما لهم قال أو علما لهم في الحاشية قول المتابع في الحاشية واحد سبق تخريجه أتابع بعون الله تعالى يعني عمار وهاشما علما لهم قال فلما كان الليل قلت لأدخلن الليلة إلى العسكر الشاميين حتى أعلم هل بلغ منهم قتل عمار ما بلغ منا. وكنا إذا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم فركبت فرسي وقد هدأت الرجل ثم دخلت عسكرهم فإذا أنا بأربعة يتسامرون معاوية وأبو الأعور السلمي وعمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وهو خير الأربعة. قال فأدخلت فرسي بينهم مخافة أن يفوتني ما يقول بعضهم لبعض فقال عبد الله لأبيه يا أبا قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا، وقد قال فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما قال، قال وما قال، فقال ألم تكن معنا ونحن نبني المسجد والناس ينقلون حجرا حجرا ولبنة لبنة، وعمار ينقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين، فأتاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول ويحك يا ابن سمية، الناس ينقلون حجرا حجرا ولبنة لبنة، وأنت تنقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين رغبة منك في الأجر، ويحك تقتلك الفئة الباغية. قال فرجع عمر وصدر فرسه، ثم جذب معاوية إليه فقال يا معاوية أما تسمع ما يقول عبد الله؟ قال وما يقول؟ قال يقول، وأخبره الخبر. فقال معاوية إنك شيخ أخرق، ولا تزال تحدث بالحديث وأنت تضحط أو تضحض في بولك، تضحض في بولك، أو نحن قتلنا عمارا؟ إنما قتل عمارا من جاء به. قال فخرج الناس من عندي فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون إنما قتل عمارا من جاء به، فلا أدري من كان أعجب هو أو هم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي زياد قال إني لأسير مع معاوية منصرفه من صفين بينه وبين عمرو بن العاص، فقال عبد الله بن عمرو يا أبا أما سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لعمار ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية؟ قال فقال عمرو لمعاوية ألا تسمع ما يقول عبد الله هذا؟ فقال معاوية لا يزال يأتينا بهنة أو بهنة بعد هنة، ونحن قتلناه، إنما قتله الذين جاءوا به. ثم رواه أحمد عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن الأعمش به نحوه، تفرد به أحمد بهذا السياق من هذا الوجه وهذا التأويل الذي سلكه معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه بعيد. ثم لم ينفرد عبد الله بن عمرو بهذا الحديث، بل قد روي من وجوه أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن أكرمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. وقد روى البخاري في صحيحه وعيد من عند قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد العزيز بن المختار وعبد الوهاب الثقفي عن خالد عن خالد الحذاء عن أكرمة عن أبي سعيد في قصة بناء المسجد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعمار يا ويح عمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. وفي بعض نسخ البخاري قبل المتابعة في الحاشية واحد شيخ أخرق أي شيخ جاهل، اثنان فساطيطهم الفسطاط هو البيت من الشعر، ثلاثة الهنة الشيء، أربعة صحيح أحمد متابع بعون الله تعالى. وفي بعض نسخ البخاري يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وقال أحمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار عن أبي هشام عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. وروى مسلم من حديث شعبة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال حدثني من هو خير مني يعني أبا قتادة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. وروى مسلم أيضا من حديث شعبة عن خالد الحذاء عن الحسن وسعيد ابني أبي الحسن عن أمهما حرة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعمار ستقتلك الفئة الباغية. ورواه عن أبي بكر بن أبي عيد ورواه عن أبي بكر بن شيبة عن ابن علية عن ابن عون عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة به. وفي رواية وقاتله في النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وروى البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن أبي بكر محمد بن إسحاق الصنعاني عن أبي الجواب عن وعيد عن محمد عن أبي بكر محمد بن إسحاق الصنعاني عن أبي الجواب عن عمار بن زريق عن عماد الذهبي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لعمار إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.